بشكل كبير. فلذلك هنا يظهر ليك أهمية مثلا مسألة ختم القرآن بصورة دورية. يعني لازم قدر الإمكان يكون لكل واحد فينا جماعة، يعني يوصي نفسه وإياكم ختمة بتختم القرآن كاملا، يعني من الجلدة للجلدة. ده شيء مهم جدا عشان تمر على كل كلام ربنا في القرآن، كل السور. من الخطأ أحيانا أو من المشاكل اللي بتحصل لما أنت بتعظم بعض السور بشكل كبير عن سور أخرى، إن مثلا تجد الناس في رمضان بعض الناس نازل يصلي التراويح والتهجد، فيجي يقول لك يبقى هو عايز يدخل الليلة مثلا عايز يسمع آية معينة، يعني ممكن هو مستني الجزء كله يخلص عشان يسمع سورة قاف مثلا، أو السورة كلها هو مستني آية معينة هو حافظها وخلاص. طب جميل إن في آية معينة تأثر فيك، يعني مثلا آية زي في سورة قاف مثلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، آية مشهورة ومؤثرة وكل الكلام ده مفهوم. لكنك انت مثلا تفضل سرحان طول الوقوف في التراويح طول الجزء بتقرأ سور عظيمة جدا، مثلا سورة الأحقاف، سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحجرات وهكذا. فسبحان الله تجد ان مفيش يعني مفيش إلقاء للسمع لهذه الآيات العظيمة، ويستنى بس آية معينة عايز ينفعل أو يتفاعل معها. فهنقول لا، حاول أنك أنت لا تشترط على ربك عز وجل ولا تشترط على نفسك، سيب نفسك تماما لكلام ربنا، اترك نفسك للقرآن. كل واحد فينا محتاج أنه يتعرض لهذه الرسائل، يتعرض للقرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره. زي ما اتفقنا في آيات معينة بتأثر بتلمس يعني شعور معين في كل قلب فينا، ده ما فيش إشكال فيه. لكن الإشكال إن أنت تاخد قرار إن مثلا في سور معينة لا خلاص أنا عايزة تخلص، مش عايزة أقراها كتير، مش عايزة أقرأ سورة النساء مثلا، مش عايزة أقرأ سورة الروم، عايزة أخش في اللي بعده. لا، ما تحرمش نفسك. فالقرآن شفاء، ولذلك أهمية الختم الدوري للقرآن هو بيخليك على الأقل تتعرف على هذه السور. خلاص مش عايزين نطول كتير في الفكرة دي، لكن احنا النهاردة مثلا اخترنا احدى السور التي يعني يقل احيانا الحديث عنها، سورة زي سورة فاطر مثلا. الحقيقة احنا آية عظيمة من الآيات وردت في هذه السورة، وهي تكررت كتير يعني او المعنى بتاعها تكرر في القرآن، لكن احنا هنتناولها من خلال سورة فاطر. الآية رقم 5، لو فتحنا المصاحف سنجد الآية رقم 5 في سورة فاطر. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آية يعني سبحان الله الواحد محتاج يقف معها جدا جدا جدا. آية لو الواحد تلقاها بقلب حي ممكن يعني تقلل لك ميزان حياتك كله، ممكن تخليك تغير تصوراتك كلها في الحياة أصلا، تخليك تاخد قرارات مختلفة تماما، تخليك تسلك مسار في حياتك يختلف تماما عن المسار مثلا أنت ماشي فيه. فمحتاجين نفهم إيه قصة الآية دي أول. فنرجع خطوة لورا عشان يعني نجيب الصورة كده من الأول، سورة فاطر. وإحنا قلنا عشان كده دي أهمية أنك أنت ما تحطش حواجز وما تخليش فيه جدار بينك وبين بعض الصور، فتحرم نفسك من فائدة عظيمة. لذلك سبحان الله كان الإمام مجاهد رضي الله عنه، التابعي المشهور المعروف، تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر القرآن، فكان مجاهد بيقول: عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس، عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس، أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. يعني تخيل سيدنا مجاهد بيقول أنا ختمت 3 ختمات كاملين على سيدنا عبد الله بن عباس. تخيل واقف كده ماسك المصحف، قاعد هو وعبد الله بن عباس، ويقعد افتح يلا نبدأ سورة الفتحة، بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لا مش كده، ده يوم واقف الحمد لله رب العالمين يقول إيه؟ أقف عند كل آية ويسأل عبد الله بن عباس فيما نزلت هذه الآية وكيف كانت، احكي لي معناها ايه وبتقول ايه ونزلت فين وليه وفي مين، عايز قصة الآية دي ومعنى هذه الآية. وبيسأل مين؟ بيسأل حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وبتعلم التفسير يعني. فتخيل واحد واقف مع عبد الله بن عباس ماسك القرآن من الجلدة للجلدة، من الفاتحة إلى سورة الناس، مرورا بقى بالبقرة والعمران والنساء وفاطر وسبأ وفاطر وياسين والصفات إلى سورة الناس، بيوقف عبد الله بن عباس عند كل آية ويقول له احكي لي الآية دي فيما نزلت وكيف كانت. والله يا جماعة يعني هذه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. ولم يكتفي حتى بختمة واحدة من ختمات التدبر هذه، لكن بيقول أنا ثلاث مرات عمل ثلاث ختمات بهذه الطريقة. وإلا فهو قرأ على عبد الله بن عباس أكثر من كده بكتير، اللي هي القراءات اللي قد تكون أسرع شوية عشان يتعلم القراءة أو كده، لكن من ناحية التفسير مجاهد رضي الله عنه سبحان الله كان يقف مع عبد الله بن عباس عند كل آية، هذه مجالس تتنزل فيها الرحمات والملائكة. فهذه الهمة اللي احنا محتاجين يا جماعة نوقدها في قلوبنا في مجالس القرآن، الواحد يكون عنده فضول وشرف بأن هو يعرف كل آية في القرآن بتقول إيه. وهذا باب عظيم جدا من الخير، والله يا أخي لو أنت فتحته على نفسك بإذن الله تعالى، لأنه لا يفتح إلا من عند الله، لرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، يختار بعض عباده أنه هو يشغله بالقرآن الكريم. كم الفتن والمحرمات والمعاصي اللي ستصرف عنك لا تتخيله بإذن الله تعالى. لكن انت لما بتشغل نفسك بهذا الباب من الخير والحق، والله عز وجل سيصرف عنك باقي الابواب. لكن لما الانسان بيقعد فارغ وفاضي وما عندوش هدف محدد في حياته، يعني اوقات الفراغ للاسف شياطين الجن والانس بيستغلوها، كما قال السلف يعني نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو انت ما كانش عندك خطه وشغلتش نفسك بالحق، نفسك هتشغلك بالباطل. فتخيل لما واحد يبقى مهموم طول حياته انه عايز يتعلم كلام ربنا، عايز يمسك آية، انت عندك 6236 آية في القرآن، يعني كم مش قليل، فعشان يعني تمر على هذه الآيات فعلا محتاجة تفريغ وقت وتفريغ قلب. فده من رحمة ربنا عز وجل ان هو سبحانه وتعالى يسر لنا مثل هذه المجالس اللي احنا بنحاول نذكر فيها بعض. طيب يا جماعة نرجع لسورة فاطر. لو قبل يعني ان ندخل في الآية اللي هي رقم 5 اللي احنا ذكرناها، لو أخذنا السورة من الأول كده عشان ندخل في جو السورة سريعا، طبعا هي سورة مكية نزلت في مكة، وقت الاستضعاف، وقت ما فيش قوة، ما فيش تمكين، تسلط الأعداء، كل ده يعني وقت تهتز فيه القلوب، يا ترى احنا إيه اللي يحصل فينا، عمالين نعذب ونضطهد و طب ليه ربنا مثلا ما ينصرناش على الكافرين، وتبدأ بقى الوساوس والشبهات والحاجات دي تدوب في قلوب مثلا ضعاف الإيمان في مثل هذه الفترات. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا يعني متربين صح تربية النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا فاهمين إيه اللي بيحصل وعارفين حكمة ربنا عز وجل. وهذه السور كانت وظيفتها الأساسية أن هي بتنزل تثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تثبت قلوب الصحابة. وما أحوجنا في هذا اليوم إلى مثل هذه يعني المجالس اللي تثبت قلوبنا. طيب نرجع نقول سورة فاطر، هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لو نفتح مصاحف بتاعتنا يا جماعة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يبقى احنا كده ايه بداية السورة، أول آية في القرآن، أول آية في سورة فاطر يعني البداية بالحمد. وطبعا في عدة سور ابتدأت بالحمد، ودي آخر سورة في المصحف ابتدأت بالحمد. عندها طبعا الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وسورة سبأ، ثم سورة فاطر. وغالبا السور اللي هي بتبدأ بالحمد بتشعر كده أن هي هتتكلم عن عظمة الله عز وجل. الحمد لله بتبدأ تحمد ربنا في بداية السورة، ده انت هتكلم اذا عن اله عظيم، يعني في هتلاقي في جو من العظمة بيبدأ يتسلل كده مع ايه، مع التلفظ بالحمد، تبدأ تدخل في جو من العظمة في هذه السورة المفتتحة بالحمد. والحمد سبحان الله يا جماعة كما يعني يعرفه البعض، بعض العلماء يقولوا ايه، هو الثناء على المعبود، الثناء على الله عز وجل او الثناء على المعبود سبحانه وتعالى بذكر صفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم. خد بالك هو مش مجرد انك انت يعني بتذكر صفات مثلا الجلال والعظمة لا ده هو لابد من شرطين مهمين جدا عشان يبقى اسمه حمد: المحبة والتعظيم. يا جماعة عارف لو انت بتذكر الصفات الكويسة بس انت مش بتحب من قلبك ما يبقاش اسمه حمد. عارف يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه كلمة تانية شبه الحمد بنسميها المدح، وده الاشتقاق في اللغة، يعني انك انت لما تلعب شوية في الحروف احيانا تطلع لك معاني اخرى قريبة من المعنى اللي انت بتتكلم فيه لكن بيبقى فيها فوارق. فلو لاحظت كلمة حمد حاء ميم دال، ثم تأمل في كلمة مدح ميم دال حاء، صح؟ ايه نفس الحروف، لكن المدح لا يشترط فيه المحبة. تعرف زمان الشعراء اللي كانوا بيدخلوا على الخلفاء مثلا السلاطين ويقوم رازعوا قصيدة كده، ايه يقعد بقى يمدح فيها وانت الحاكم اللي ما حصلش في الدنيا وانت مش عارف ايه وبتاع، عشان خاطر ان هو ياخد العطاء او ياخد يعني يؤمر ليه مثلا بذهب او بدنانير او بمنصب او اي حاجة، يطلع بشوية فلوس ولا حاجة، يطلع بمصلحة يعني من الحاكم ده. ممكن الحاكم ده تاني يوم يموت ولا يتشال ويجي حاكم جديد يقول والله انت مفيش زيك برضو، واللي فات ده ما كانش بيفهم حاجة. عارف هو ايه؟ عمال يذكر اذا الصفات الكويسة في اللي قدامه لكن مفيش اي مشاعر قلبية، يعني مجرد كلام بيتقال باللسان دون ايه؟ دون انفعال في القلب بهذه الالفاظ. فده ما يبقاش اسمه حمد ابدا، يبقى اسمه مدح. انت بتمدح اللي قدامك، فالمدح قد تكون صادق وقد تكون كاذب، اما الحمد فلا يخرج الا من قلب صادق. لذلك عم نقول الحمد هو ذكر صفات الكمال والجمال او الثناء على الله عز وجل، بس بشرط ايه؟ بشرط المحبه والتعظيم في نفس الوقت. لابد من المحبه يا جماعه. الاذكار كما يعبر البعض هي يعني ترجمه او تعبير عن مشاعر تحترق في القلب، يعني كان الواحد عارف في قلبه كده مشاعر بتشتعل في قلبه، فهو المشاعر دي بتطغى على الجوارح وبتطغى على حتى اللسان، فبيبدا يعبر بالذكر فيقول الحمد لله. تعرف سبحان الله لما تجد مثلا الطفل الصغير لما تحصل اي حاجه تفرحه، الكهرباء حتى مقطوعه ثم تيجي الكهرباء تلاقي العيال الصغير تقول ايه هي، حتى مش عارف يعني كلمه هي دي معناها، بس هو تعبير عن فرح، صح؟ هو لم يعني كان قلبه ده دبت فيه تيارات الفرح فحب ان هو يعبر بلفظ معين يعبر عن شيء من مشاعره يعني. فسبحان الله لله مثلا. فعرف ده يعني في تذكره مهمه جماعه لينا ان احنا الاذكار اللي بنقولها يوميا في الصلاه اصبح اذكار الصباح والمساء نحو ذلك، الواحد محتاج يتفاعل معاها عشان تؤتي اكلها فعلا المقصود في الشرع. فالمقصود في الشرع الله عز وجل لم يامرنا ابدا ان احنا نمدح، ما فيش اي صوره بتقول مثلا المدح لله رب العالمين، ما فيش كلام ده، صح؟ ولا حتى انما هو كلها ايه؟ الحمد الحمد الحمد لله. القران كله من اوله لاخره عمرك ما هتلاقي كلمة المدح، إنما ستجد كلمة الحمد فقط، لأن ده المطلوب إن أنت تتفاعل مع هذه الآيات وتتفاعل يعني قلبك ومشاعرك تتفاعل سبحان الله مع صفات الله عز وجل وتعيش حياة مع ربنا بجد. مش المطلوب إنك أنت تقعد تقول كلام ببقك وخلاص. فلذلك أنت بتقول الحمد لله يا رب، أنا بحب الإله ده، يعني أنا مستشعر العظمة وفي نفس الوقت المحبة. زيك هنقول لا يكفي المحبة فقط، لذلك الشرط الثاني التعظيم، عشان ما ندخلش من باب أهل البدع ممن يزعمون التصوف وغيره وغيره، التصوف المنحرف اللي فيه انحرافات عن الشرع، يعني اللي هو يقولك احنا بنحب ربنا، ممكن نكون بنعمل كل حاجة فيها مخالفات للكتاب والسنة لكن بنزعم ان احنا بنحب ربنا واحنا أهل المحبة. احنا طب وفين التعظيم؟ فين الخضوع لله عز وجل؟ فين تعظيم حرمات الله؟ لا، يبقى الحمد كلمة تجمع بين المحبة والتعظيم، وذلك أنت مطلوب منك يوميا فرض عليك أنك أنت تقول الحمد لله رب العالمين على الأقل في سورة الفاتحة وأنت بتصلي 17 مرة على الأقل. أنا أفترض أنك أنت مش هتصلي نوافل أبدا ولا هتقول حتى أي أذكار في يومك يعني، فعلى الأقل هتقرأ الفاتحة 17 مرة في الفرائض، ركعات الفرائض، فمطلوب منك تجدد العهد مع ربنا وتنفعل مع هذه الأفكار بقلبك قبل اللسان، تقول إيه؟ الحمد لله. طيب بعد كده تبدأ تخش سبحان الله في جو السورة الحمد لله. هنا بدأت السورة الحمد لله فاطر السماوات والأرض. عندنا في سورة الأنعام مثلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، صح؟ وهنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. طيب فاطر هو خالق السماوات والأرض، طب ايه الفرق بين يعني الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سوره الانعام، وهنا فاطر؟ الفاطر هو الخالق، ولكن فيها معاني ازيد شويه من مجرد معنى الخلق اللي هو الايجاد من عدم. يا جماعه سبحان الله، فاطر الخلق على غير مثال سابق، يعني انا ما فيش مثلا كتالوج معين وانا جيت عملت زيه، لا، ده هو ابداع من الصفر، ده في معنى فاطر. كذلك سبحان الله، انت لما تتامل مثلا الناس البشر لما بيجوا يصنعوا اي حاجه، تلاحظ مثلا عايزين يبنوا عماره مثلا، اي صنع بشري عموما، يعني هنبني عماره، ايه اللي بيحصل؟ بنجيب مواد معينه من الخارج، بنجيب مثلا اسمنت، بنجيب حديد، بنجيب زلط، صح، ونبدا نجمع الحاجات دي وبنسب معينه وبخلطه معينه، وبنبدا نحط نسب معينه بحيث ان احنا ندمجها ونخلطها مع بعض ويطلع لنا منتج في الاخر، يطلع لنا مثلا خرسانه، يطلع لنا حاجات زي كده، خلاص. فانت بتجيب حاجات من بره، مواد من بره، وبتبدا تدمجها ان شاء الله. حتى لو هتعمل كوبايه شاي، صح، حتى لو حاجه بسيطه يعني، هتروح تجيب شويه شاي، هتجيب شويه سكر، تجيب شويه ميه، تسخنها، في الاخر هتخلط كله في بعضه ويطلع كوبايه شاي. فانت عمال تجيب حاجات من بره وتخلطها فتطلع لك منتج، يبقى انت بتشتغل من الخارج الى الداخل. يعني سبحان الله، خلق الله عز وجل، وده برضو من معاني فاطر، ان هو عكس كده. يعني ايه عكس كده؟ يعني بيطلع من الداخل الى الخارج. ازاي يعني؟ احنا مش بنجيب حاجه من بره لا، ده احنا من جوه الحاجه بتطلع لبره. سبحان الله، ايجاد من عدم، هو ده معنى الفطر، ده من معاني فاطر. ازاي سبحان الله السوره حتى سميت سوره فاطر؟ ده معنى عظيم جدا في لو تاملت. يعني تجد مثلا، تعالى نتامل في صنع الله بقى عز وجل، تجد البذره مثلا، الشجره العظيمه اللي بتنمو دي، هي اصلا كان بذره صغيره اترمت في الارض، ثم هذه البذره تنفطر، عارف يعني تنشق، واحنا عندنا حتى سوره الفلق، قل اعوذ برب الفلق، تنفلق وتنفطر. الانفطار هو اول لحظه للانشقاق، لذلك حتى احنا عندنا في جزء عام يا جماعه، عندنا سوره الانفطار اذا السماء انفطرت، وعندنا سوره الانشقاق اذا السماء انشقت. الانفطار هو بدايه الانشقاق، فالانفطار بيحصل الاول، اللي هو فتحه بسيطه، يبدا الشيء ينفطر الى ان يتشقق، ويبدا بقى الشق ده يكبر ويتعاظم، خلاص. فالانفطار هو اللحظه الاولى لهذا الامر. فسبحان الله، البذره الصغيره دي تبدا تنفطر وتتفتح، ويطلع منها النبته فتخترق الارض وتطلع شجره عظيمه. شوف سبحان الله، كان انت تتعجب بعد كده، تقول ايه ده، الشجره الكبيره واللي مطلعها زروع بعد كده، ومطلعها فواكه، ومطلعها اوراق نستظل بيها، دي كانت فين؟ ازاي كانت مكنونه في هذه البذره الصغيره؟ سبحان الله. فكأن البذره دي تحتوي سر الحياه، او سر الشجره العظيمه دي كانت مستخبيه جوه البذره. فسبحان الله العظيم، هذا من معاني الفطر، يعني صنع عجيب. كذلك يعني قدره مطلقه سبحان الله. كذلك تجد مثلا حتى في خلق الانسان، تامل في النطفه، نطفه من ماء مهين، يعني سبحان الله، نطفه تخرج من مني الرجل، يصب في رحم المراه، سبحان الله العظيم. شوف كانت نطفه مهينه، يعني شيء يعني يسير جدا، شيء حقير من الماء، سبحان الله. بقدره الله عز وجل، ازاي هذه النطفه تتحول بعد كده، زي ما انتم عارفين في صور كتيره تذكر مراحل الخلق، النطفه علقه وهكذا، تتحول بقدره الله عز وجل ويخرج منها انسان بعد كده، انسان يعني يبقى انسان عاقل، عنده مشاعر، ايدين ورجلين، وبيتكلم وبيفكر وبيسمع الكلام وبيحلل وبيتناقش وبيوافق وبيرفض. ايه ده يعني ده كله كان مكنون ومستخبي في نطفة صغيرة من ماء مهين، نقطة بقعة من الماء، سبحان الله. هذا من معاني الفطر يا جماعة. فسورة فاطر بتبدأ توجهك ان انت مع اله عظيم جدا، ان هو بيخلق من الشيء العجيب. لذلك حتى تجد سورة النحل، خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، بعد ما كان نطفة ماء مهين، بعد كده كبر وبقى عنده عقل وبقى عنده مشاعر وبيتكلم وبيوافق وبيرفض، واول ما يتكلم ويرفض يرفض الاله، يقول لك انا مش مقتنع اصلا في اله، يخاصم في الله عز وجل. فربنا بيفكره باصله، يقول له خلق الانسان من نطفه فاذا هو لما بيكبر، سبحان الله، بدل ما يشكر ربنا ويقول الحمد لله ويقول سبحان الله هذا الاله العظيم اللي سواني من ماء مهين، بقيت اعرف اتكلم، وبقيت يعني المشاعر دي جت لي ازاي، والكلام ازاي، والعقل والتفكير، لا، يبدا اول ما يشغل عقله يقول لك لا انا مش مقتنع بوجود الاله. ف فإذا هو خصيم بيخاصم، ومش خصام عادي، خصام مبين، يعني بيذكر حجج وبراهين، وقال يعني إيه إن هو بيناقش وبيستدل على عدم وجود الإله، وعمل لك فيها راجل عالم ومثقف وبيحارب الخرافة وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله يا جماعة، من معاني فاطر إذن إن هو يعني إزاي الإنسان ده خلق عجيب والله يا جماعة. فمعنى الفاطر ده لو قعدت تتأمل فيه فعلا تجد إن فعلا مجرد حتى تسمية السورة بس بيحتاج وقفة وتأمل. سورة فاطر، يبقى احنا محتاجين في زحمة هذه الحياة المادية الكثيفة نرجع كده ونفكر ان احنا بنعبد الفاطر سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، يعني احنا بنعبد إله عظيم جدا. ازاي يعني حتى تتأمل في مسألة المشاعر دي يا جماعة، ازاي نطفة تتحول الى مشاعر؟ يعني خد بالك المشاعر يعني مش مجرد ايدين ورجلين وبقى روبوت مثلا انسان آلي بيتحرك وبيشيل حاجات تقيلة ولا بيطلع ولا بينزل، لا، المشاعر يعني بيزعل وبيفرح وبيحب وبيكره، إذا كل ده كان مكنون ومستخبي في نطفة من ماء مهين، إزاي؟ يعني تأمل يعني سبحان الله، هذا فاطر السماوات والأرض، مش بس الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك هنا الحمد لله، لذلك أنت لتتأمل هذه المعاني غصب عنك تبدأ تسبح وتحمد ربنا وتذكر. إحنا لسه إيه من شوية يا شباب، إن الأذكار هي تعبير أو ترجمة عن مشاعر تحترق وتشتعل في القلب. فأنت في حاجات في قلبك يعني إيه ده، الإله ده عظيم قوي، إزاي؟ الحمد لله إن أنا بعبد هذا الإله، الحمد لله إن الإله ده موجود عشان يحللي مشاكلي، الحمد لله إن لو كل حاجة دائت في وشي والدنيا يعني قفلت أبوابها في وشي، فأنا عندي الإله ده أقدر أسجد له وأطلب منه فيحللي مشكلتي سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، دي من معاني فاطر. ثم جاعل الملائكة رسلا، الإله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، ما خلقش بس الكون كده وتعالى الله عما يقولون. بعض الناس يقول لك أنا ربوبي، يعني ربوبي، يقول لك يعني والله ماشي أنا مقتنع إن في رب، بس الرب ده خلاص خلق الخلق ومشي، يعني ما لوش دعوة بقى باللي بيحصل. لا استنى بقى، ربنا عز وجل يقول لك جاعل الملائكة رسلا، ده كما خلق السماوات والأرض خلق الملائكة، وجعل من هؤلاء الملائكة رسلا. يعني ايه رسل؟ رسل ليها معنيين، اما ان الله عز وجل يرسلهم، يعني معنيين صحاح، يعني هو تشمل ده وتشمل ده. في نوع الله عز وجل بيرسله ان هو يعمل وظائف معينة في الدنيا، مثلا زي ما انتم عارفين، مثلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، نسأل الله لنا ولكم ولأحبابنا جميعا حسن الختام، وان يرحم اموات المسلمين يا رب العالمين. ملك الموت اهو الله عز وجل يرسله عشان يقبض روح فلان ابن فلان، خلاص انتهى اجله فبيقبض، او ده اذا هو ارسله، فده رسول. حتى اذا جاءت رسل ربنا، خلاص توفته رسل ربنا وهم لا يفرطون. طيب المهم يعني، فبنقول الله عز وجل يرسله ليعمل حاجه معينه، وهناك معنى اخر ان بعض الملائكه الله عز وجل يرسله عشان ينزل بالوحي، زي سيدنا جبريل عليه السلام، فالله عز وجل كان يرسل سيدنا جبريل فنزل كما نزل بالوحي على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. إذا الموضوع خلق السماوات والأرض ده مش عبث، موضوع خلق الناس ده مش عبث، لا ده في رسالات هتأتي وهتصلك أنت كما كنت نطفة، ثم فطرك الله عز وجل وخلقك إنسان بقالك عقل ومخ ومشاعر من هذه النطفة، معقول بعد كده ربنا يسيبك؟ يعني طب القدرة والخلق ده عشان أنت تلعب؟ لذلك حتى في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يقعد يلعب كده، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لا، بعد ما يموت هيحيي مرة أخرى ويسأله طب أنت كنت تعمل إيه؟ فسبحان الله، إذا مش لعبة، في ملائكة سيرسلوا وهيأتوا برسالات إلى البشر. لذلك تجد في السورة الأخرى في سورة الكهف التي ابتدأت بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فإذا هو مش بس الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، مش بس الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما هو اللي خلق السماوات والأرض والذي فطر هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة، مش هيتركهم سدى حاشا سبحانه وتعالى، بل سينزل الكتاب. وإنزال الكتاب زي ما قلنا بيبقى عن طريق هؤلاء الرسل من الملائكة، بيأتوا إلى الرسل من الأنبياء، عشان الرسل من الأنبياء بعد كده يكونوا الوسطاء بيننا وبهذه يعني بيننا وبين الملائكة أو بيننا وبين الله عز وجل، يبلغون رسالات ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. يعني إيه كلمة أولي؟ أولي يعني بمعنى أصحاب، خلاص، يعني إن هم يملكون أو أصحاب أجنحة، عندهم أجنحة، ده يعني نافذة كده. الله جل كأن سبحان الله الصورة بتطلعك من العالم المادي اللي احنا غرقانين فيه، تقولك انت في حاجات كتير قوي انت مش شايفها، يعني انت في فاطر السماوات والأرض وفي ملائكة، والملائكة دول يعني مش حاجة هلامية كده مش مفهومة، لا دي ليهم أشكال وليهم حاجات معينة. هذه الصورة مثلا بتقول ان هم أولي أجنحة، لهم أجنحة مثنى وثلاثة وربع، ففي أنواع. ده برضو من سبحان الله من التنويع في الخلق، ده من قدرة الله عز وجل. فهو ليس فاطر فقط، بل هو قادر على التنويع في الخلق، مش بس مثلا حد ما عندوش قدرة إلا إن هو يعمل نموذج واحد من، لا لا لا، هو عادي ممكن يعمل ملك عنده جناحين مثنى، وملك تاني عنده ثلاثة، وملك تاني عنده أربعة، بس كده؟ لا مش بس كده، يزيد في الخلق ما يشاء. كمل الآية، يزيد في الخلق ما يشاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سيدنا جبريل عليه السلام سبحان الله وصفه إن له 600 جناح، حديث صحيح يا جماعة صحيح مسلم، 600 جناح لسيدنا جبريل. الجناح الواحد لو فرد جناح واحد بس لغطى ما بين المشرق والمغرب. وانتوا عارفين لما عذب قوم لوط سيدنا جبريل بس بطرف جناحه بس رفع بلدة كاملة فأهلكهم، خلاص. فإذا ما أهون البشر، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه سبحان الله. وما يعني أعظم هذا المخلوق اللي هو أطاع الفاطر ورجع بفطرته إلى هذا الإله سبحانه وتعالى. كم القوة اللي هيبقى معاك لما أنت تبقى بتعبد هذا الإله. فالحمد لله إحنا بنحب هذا الإله وبنعظمه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هي دي لازم تكون القفلة بتاعت الآية، أصل أنت بعد كل اللي سمعته ده هتقول سبحان الله إن الله على كل شيء قدير، إن ربنا يعمل كل حاجة، بقى ربنا قدير. ودي آية كفيلة إن هي سبحان الله يعني تبقى بلسم يوضع على قلب أي إنسان عنده أي مشكلة في أي مكانة، سواء مشكلة على المستوى العام بتاع الأمة، الجروح هذه الأمة وما يحدث فيها من قتل واستضعاف. نقول إن الله على كل شيء قدير. إحنا قلنا سورة فاطر هي سورة مكية في الأساس، يعني نزلت والصحابة بيعذبوا وبيضطهدوا، فربنا بيقول لك أحيانا بتحتاج تطلع من الواقع المادي أو الدائرة الضيقة. أنت باصص تحت رجليك دلوقتي مش شايف إلا بقعة صغيرة، أحيانا محتاج ترفع رأسك وتبص للسماء عشان تتأمل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وفي ملائكة كمان، يعني لا موضوع كبير، أنت ليه زانق نفسك في ركن صغير؟ لا، إن الله على كل شيء قدير. كذلك المشكلات الصغيرة اللي عند كل واحد فينا، مشكلات الخاصة، لا قدر الله إنسان عنده مرض، إنسان عنده ابتلاء معين، شاب ملقاش مثلا وظيفة تناسبه، امرأة اتأخر جوازها مثلا محدش لسه تقدم لها، إنسان زوجين حتى متجوزين نفسهم في خلفة لسه لم يرزقوا، أي أن كانت المشاكل سواء كانت دينية أو دنيوية سواء كانت عامة أو خاصة، إن الله على كل شيء قدير. يعني هي دي البشرة يا جماعة، انك انت تبقى تطمئن. عارف احنا بنقول سبحان الله الآيات تنزل تتلقاها كده تبدأ تطمئن، تطلع من المشكلة الصغيرة. الشيطان عايز يعمل ايه معاك؟ الشيطان يا جماعة عاوز دايما يكبر لك مشاكل الدنيا جامد قوي ويديها اكبر من حجمها عشان يصرفك عما خلقت له اصلا، فيبدأ يضخم من هذه المشاكل وينسيك الحقائق الكبرى. القرآن بيعمل عكس كده، ولذلك من أعظم كيد الشيطان هو يصرفك أصلا عن القرآن، لأنه عارف أن القرآن هيزبط لك المعادلة. فسبحان الله القرآن بيجي بيحط لك كل حاجة في مقاسها الطبيعي. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أنت يعني إيه اللي عمل لك مشكلة كبيرة ومخليك تكتئب وفي الآخر إن الله على كل شيء قدير، يعني ببساطة يعني. وشوف هنا حتى تأكيد إن الله على كل شيء قدير. كلمة كل يا جماعة هي في اللغة من ألفاظ العموم. يعني إيه من ألفاظ العموم؟ يعني تعم أي شيء. يعني ممكن تشيل كلمة كل شيء وتحط بدلها المشكلة بتاعتك مثلا، إن الله على شفائي من المرض الفلاني قدير، إن الله على هداية فلان قدير، إن الله على أي حاجة أي حاجة سبحان الله. فكل من ألفاظ العموم حط تحتها أي حاجة كل شيء دي. ثم الآية اللي بعديها وهي يعني يا جماعة تحتاج أن تربط في القلوب ويعقد عليها عقدا عشان تتحول إلى عقيدة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يعني سبحان الله. سبيك الذهب والله يا جماعة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك له. عارف لو ربنا فتح لك باب من أبواب رحمته، والله لا الجن ولا الإنس ولا الدنيا كلها تقدر تقف قدام هذه الرحمة التي ستصيبك إذا شاء الله عز وجل. هذا شوف، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، محدش يقدر يمسكها. لو ربنا أرادك برحمة محدش هيقدر يقف قدام هذه الرحمة أبدا، مهما كانت الأسباب أنت شايفها بعيدة عجيبة غريبة. وشوف كلمة حتى، تأمل، ما يفتح الله للناس، ما قالش مثلا ما يعطي الله للناس، لا قال ما يفتح. شوف لفظ الفتح هنا في بشارة عجيبة. تعرف يعني سبحان الله، لا مثل العالم. عارف لو في منظر اللي هو شخص واقف قدام دولاب مثلا حاطط فيه هدوم كتير جدا وخايف يفتح مثلا ايه الدولاب او ضلفة الدولاب ده، احسن الهدوم متكركبة وكتيرة ومكدسة جدا، فممكن فجأة طوع ما يقدرش يلمها. يعني هي الهدوم عارف ضغط على الباب او على ضلفة الدولاب، فهو خايف يفتح الضلفة فالهدوم دي تتدفق كالشلال الهادر ما يعرفش يحوش. عارف المنظر اللي هو شبيه بكده. فسبحان الله لفظ الفتح هنا ربنا بيقول لك ده هو لو شاء ده بيفتح، ده مش بيعطي ده بيفتح، يعني رحمات تغرقك محدش يقدر يحوشها. فتح عارف باب واتكسر والرحمات عماله تنزل ورا بعض، يعني عارف شلال رحمات، هو ده الفتح. لفظ الفتح هنا ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. خلي الناس بقى، خلي اللي بيكرهك، خلي مش عارف مين، خلي عدوك، خلي اللي بيتربص، خلي محدش هيقدر، فلا ممسك لها. طيب تعالى بقى الشق الثاني من الآية، ولا يمسك فلا مرسل له من بعده. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو اللي بيفتح وهو اللي بيمسك. يعني لو ربنا أمسك وشاء إن لا الحاجة دي مش هتروح لفلان، والله لو الدنيا كلها الجن والإنس اجتمعوا عشان فلان مش هيحصل، لأن ربنا أمسك هذا. يا جماعة الفرق بين المعلومات والعقيدة خطير جدا. هي دي معلومات احنا بنسمعها دلوقتي في القرآن، لكن احنا عايزين نحولها إلى عقيدة في القلوب. هي ليه سميت عقيدة يا جماعة؟ وليه العلماء سموا مثلا العلم ده علم العقيدة؟ قال لك عشان المعلومة دي انت بتفتح قلبك وبتحط هذه الآية وتقفل قلبك وتعقد، يعني كان معك حبل كده وعملت عقدة جامدة قوي ما حدش يقدر يفكها بسهولة. مفيش شبهة تيجي تحرك المعلومة اللي دخلت دي، خلاص مفيش شهوة تستفزك وتخليك تبيع المعلومة دي بعرض حقير من الدنيا، لا خلاص بقت عقيدة تقفل عليها جامد، محدش يقدر يفك الرابطة دي. كل ما الرابطة دي تكون قوية ومحكمة، كل ما ايه ما تبقى انت كده دخلت فعلا في العقيدة الصحيحة، وكل ما تبقى يعني رابطة اي كلام انت عمال بس ايه يعني اهو يعني ماشي كويس كلام ربنا برضو ومش داخل قوي قلبك، يبقى احنا لسه ناقصنا كتير. فاحنا يا جماعة عايزين هذه الصور سبحان الله كانت تتنزل على قلوب الصحابة في ظروف صعبة جدا، ولما دخلت وبقت عقيدة بقوا بعد كده هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بقوا هم المهاجرين وهم الأنصار، وهم بسبب أن هم تلقوا هذه الآيات في ظروف صعبة جدا من المشاكل ومن الاضطهاد ومن التعذيب، ثم تحولوا بعد ذلك إلى إيه؟ إن هم فتحوا العالم كله بهذا اليقين. خلاص يا جماعة، فدي من الآيات اللي أنت محتاج يعني تحطها كده في قلبك درس عقيدة لوحدها وتقفل خلاص. ما يفتح الله للناس من رحمة، ولازم تحفظ الآية دي، يعني دي آية محتاجة تتحفظ. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. آية تخليك ما تعلقش قلبك بمخلوق، يعني خلاص، يعني أنا معلق قلبي بمين؟ بالدكتور مثلا الطبيب. طيب معلق قلبي بإن فلان هيتقدم لي مثلا، واحدة مثلا مستنية فلان يتقدم لها، طب هو هيجي ولا مش هيجي؟ طب لا، في أسباب بناخدها إذا كانت أسباب مباحة فيش أي مشاكل، لكن لابد إن إحنا يكون عندنا تعلق بالله وحده لا شريك له. وإحنا قلنا من بداية السورة أنت بتقول الحمد لله المحبة والتعظيم، فأنا حتى لو ربنا أمسك عني شيء من الأشياء أرجع أقول الحمد لله، ده بفضل الله، يبقى لعله كان فيه شر ليا والحمد لله ان ربنا ما فتحش عليا هذا الباب، وهكذا. وهو العزيز الحكيم، شوف حتى ختام هذه الآية، العزيز القاهر الذي لا يغلب. لو ربنا شاء ان الرحمة تنزل لفلان خلاص خلصت، هداية فلان خلاص خلصت، حسن الخاتمة لفلان خلاص ما حدش هيقدر يحوش، رزق لفلان ما حدش هيقدر يحوش. ولا يمسك، خلي بقى الدنيا كلها تجتمع، لا وهو العزيز، هو العزيز ما حدش هيقدر يعطي فلان خلاص. لو الأطباء العالم كلهم اجتمعوا عشان يشفوا فلان، ربنا أمسك عنه الشفاء، انتهى الأمر خلاص مفيش. وما يمسك فلا مرسل وما بعد، دي من معاني العزيز هو القاهر الذي لا يغلب، لكن سبحان الله تأمل وهو العزيز إيه الحكيم سبحانه وتعالى. هنشوف اللفظ جاي يقول لك إيه، ما تزعلش بقى لما يمسك عنك بعض الأشياء التي أنت تظنها مثلا كانت هتبقى حاجة كويسة في حياتك أو حلوة أو كده، لا لا ما تخافش، ما هو الحكيم برضه هو يضع كل شيء في موضعه سبحانه وتعالى. هو لما أمسك عنك هذا الشيء لأنه كان هيضرك أنت مش عارف، كان ممكن يشغلك جامد عن ربنا سبحانه وتعالى، كان ممكن يفتح عليك أبواب تبعدك عن ربنا وأنت مش عارف. لذلك وهو العزيز الحكيم. فجماعة آيات بتحتاج أن أنت يعني معاني عظيمة جدا. لذلك كان النبي حتى صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا المعنى يكرره تقريبا كل يوم. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، يعني كل دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بعد ما يخلص يقول السلام عليكم ورحمة الله، من ضمن الأذكار اللي هي كانت بتقال بعد الصلاة المفروضة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ولا ينفع ذا الجد عفوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ده كان من الأذكار التي يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح صحيح البخاري، يعني بعد ما يخلص الصلاة المكتوبة، صلى مثلا الفجر الظهر العصر أيا كان ويسلم. طبعا في أذكار حرفين تسبيح وغيره، لكن احنا قلنا جماعة الأذكار دي عايزينها تتحول من صورة باهتة ان احنا حافظين حاجات معينة بنرميها كده ونمشي، لا حاول تنوع في الأذكار. ده من يعني من الجمال في العبادة انك انت تنوع في الأذكار عشان تقولها بقلبك. احنا اتفقنا ان الذكر ده هو معاني تحترق في القلب، انت في معنى عايز تعبر عنها او تحطها عقيدة في قلبك فتذكر نفسك. فلخطورة هذا المعنى المذكور في هذه الآية، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة يقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحظ إن ده يتفق مع معنى الآية الأولى تقريبا، اللي هي مسألة وهو على كل شيء قدير، والحمد اللي هو بدأ عندنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. معنى الآية الثانية سبحان الله جاي في بقية الإيه؟ الذكر، اللهم لا مانع لما أعطيت. هي دي بالضبط، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وإيه كمان؟ ولا معطي لما منعت، هو ده معنى، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وإيه كمان؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يا جماعة بفتح الجيم هو الغنى والحظ والنصيب في الدنيا، يعني لما يبقى حد عنده ربنا فتح عليه في الدنيا عنده أصول وفلل وفلوس وعربيات وكده، بنقول هذا رجل ذو جد، يعني عنده حظ عظيم من الدنيا، ده بيسموه الجد بالفتح مش الجد. الجد بالكسر هو الاجتهاد، نقول فلان عنده جد واجتهاد، يعني لا ده جد حظ عظيم من ايه من الدنيا مقصود هنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ايه؟ يعني اللي عنده غنى وعنده دنيا وعنده ده كله مش هينفعه عندك يا رب، الجد ده مش هينفعه في حاجه لو انت مش راضي عنه. لو تلهى بهذا الجد وبهذا يعني المال وبهذه الدنيا وبهذه الزخارف الفانية عنك يبقى خسران، لو فاهم ان ده يعني خلاص ده نصيبه كده وهو مبسوط ده يبقى خسران قوي. ذلك ولا ينفع ده الجد منك الجد، الجد بتاعه مش هينفعه، خلاص مش هينفعه منك لما يقابلك يوم القيامة وتحاسبه، لو هو بعيد عنك وبيستخدم ده في الحرام، لو هو بيتلهى عن الدار الآخرة بسبب الجد في الدنيا بسبب هذا النصيب من الدنيا، خلاص آثره واختاره عايز يحافظ عليه وخلاص وناسي الآخرة تمام. وسبحان الله هذا الدعاء كذلك في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله أحيانا إذا رفع رأسه من الركوع، في حديث يا جماعة بصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال. تخيل إحنا للأسف في ناس وما أبرئ نفسي ساعات نرفع من الركوع سبحان الله الحمد ربنا الحمد وينزل على طول مش فاضين، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام وتذوق الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله يعني شوف دي صلاة تانية، دي صلاة تانية يا جماعة. ده والله كفيل ان الواحد يراجع دايما صلاته ويعرضها على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهتلاقي أفكار كتيرة متنوعة، لكن على الأقل تستشعر ان في يعني حاول تنوع في مثلا كتاب زي عارف حسن المسلم مثلا بيدي لك كذا ذكر، حاول تحفظ اكتر من ذكر بحيث الصلاه يبقى ليها طعم مختلف كل مره. في كتاب رائع جدا بل فوق الرائع اللي هو اول مره اصلي لدكتور خالد ابو شادي فك الله اسره. اول مره اصلي كتيب صغير جدا، اتمنى يا جماعه كلنا ما نحرمش نفسنا من الكتاب ده. هو ماسك لك الصلاه بيقول لك حاول تعملها يعني ايه بشكل تاني خالص، حاول تعملها بطريقه اخرى، حاول انك انت تصلي كل مره تجدد من الذكر، وبيدي لك نماذج وامثله تحاول انك انت ايه تمشي مع هذا الكتاب. طيب نرجع شوف النبي عليه الصلاه والسلام كان لما بيرفع راسه من الركوع بيقول ايه، ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض، الحمد تاني وملء ما شئت من شيء بعد اي حاجه غير السماء والارض، الله اعلم بمخلوقات الله، اهل الثناء والمجد، يا رب انت اهل لكل ثناء ولكل مجد، احق ما قال العبد، يعني اصح حاجه ممكن انسان يقولها في حياته، وكلنا لك عبد، برضو نفس الدعاء، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فاذا ده معنى محوري عظيم جدا ورد هنا في الايه ثم تكرر في الاحاديث الصحيحه زي ما شفنا. اذا هو معنى محتاج انك انت دايما تذكر نفسك بيه. ثم لو دخلنا في الايه رقم 3 يا جماعه، يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا توفكم. بعد كل ده بقى افتكر نعمه ربنا عليك، هل في خالق تاني هو اللي فطر السماوات والارض وخلق هذه الامور يرزقكم؟ طب في حد تاني بيرزق؟ لا اله الا هو فانا توفكون، كيف تصرفون؟ عارف الافك اللي هو الصرف، يعني انت ازاي بعد كده ما تعرف هذه الحقائق العظيمه تروح تعبد غيره وتنصرف عن عباده هذا المخلوق، تروح تدعو ميت في ضريح، تروح تدعو حجر، تروح تدعو اي شيء لا ينفع ولا يضر، تروح تعبد اسباب ماديه، تعيس عبده الدينار، تعيس عبده الدرهم، سبحان الله، تروح تعبد الموضه، تعيس عبده الخميصه، عارف الخميصه ده زي الهدوم الجديده، او سبحان الله في ناس بيعبد، يعني هو مشغول 24 ساعه في حياته او في يومه يعني بهذه الامور، يعني سبحان الله، لا اله الا هو فانا تؤفكون. انت بتروح من هذه الحقائق الكبيره فين؟ كيف تصرف عن هذه الحقائق؟ ثم بعد كل ده ربنا بيعزي النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول له وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ايه ده؟ يعني بعد كل هذه الحقائق في ناس ممكن تكذب؟ للاسف دي الطبيعه، الله عز وجل الذي خلق البشر وفطرهم سبحانه وتعالى يعلم ما فيهم، فلذلك بيسلي عبده ويعزيه صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا محمد يا رسول الله انت مهما تتكلم ومهما تقول ومهما تحاول تنتزع الناس من هذه الدنيا يعني الخداعه عشان تخليهم يشوفوا بعينيهم ويبصروا هذه الحقائق الكبرى، وان يكذبوك هيكذب، في ناس كثيره هتكذب، في ناس كثيره خلاص يعني هي عايزه تعيش يومها، عايزه تعيش في الدنيا، مش عايزه تبص في عالم الغيب ده، وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني مش عيب فيك ولا حاجه ولكن دي طبيعه البشر، والى الله ترجع الامور، بس الدنيا مش هتتساب كده، لا ما هو كل حاجه في الاخر هترجع لربنا عز وجل، و الله عز وجل سيهلك المكذبين هؤلاء وينصر عباده المؤمنين، فإلى الله ترجع الأمور يوم القيامة. هنشوف من اللي آمن بهذه الحقائق الكبرى وعمل عليها ومن اللي أهملها وأقبل على دنياه. طيب ممكن واحد يتساءل، طب إيه اللي بيخلي إنسان يكذب ويبتعد عن هذه الحقائق الكبرى؟ خد بقى عندك هي الآية رقم 5 اللي احنا أصلا بدأنا المجلس إن احنا عايزين نتكلم عنها، لكن عشان نتكلم عنها كنا محتاجين نقدم بهذه المقدمة التي وإن طالت قليلا لكنها كانت مهمة عشان ندخل في جو السورة ونحاول نفهم يعني موضع هذه الآية في هذا المكان. يعني يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني سبحان الله نداء بقى، نداء للبشر كلهم، للناس كلهم، بعد الكلام الذي تقدم انت عرفت عظمة ربنا ان هو فاطر السماوات والارض وعارف ان الرزق كله بايده وكل شيء بايده وما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له وما يمسك فلا مرسل من بعده، عارف كل ده. طيب وبعدين هتعمل ايه؟ مش عايز برضو تصدق، مش عايز تمتثل؟ يا ايها الناس ان وعد الله حق، الموضوع خلصان، انت بقى عايز تصدق عايز تكذب دي حاجة ترجع لك، مفيش مشاكل، ليك الحرية في الدنيا اعمل انت عايزه، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. مشكلة اللي بتخلي الناس تكذب زخارف الدنيا، بهارج الدنيا، شهوات الدنيا وزينة الدنيا بتخطف الأبصار، بتخلي واحد يعني كأنه سبحان الله بيتعمي عن هذه عن رؤية هذه الحقائق الكبرى. فكأن ربنا بيقول لك السبب بعد ما ذكر وإن يكذبوك، قال لك إيه اللي بيخلي الناس تكذب؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق فبلاش تكذبوا. طب إيه اللي بيخلي الإنسان يكذب؟ إن هو بتغر الحياة الدنيا، فبتبسط أحيانا بشهوات الدنيا دي وبيستثقل بعد كده التكاليف. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم بالعمل الصالح. ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا. الشيطان وظيفته يا جماعة هو مجرد تزيين، يعني هو عايز يخبي هذه الحقائق الكبرى، فيبدأ يزين الباطل ويزخر في الدنيا. لذلك هتلاقي بعد شوية في الآية رقم 8، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله، يعني الشيطان بيوصل مع البشر إن هو مش بس بيخليه يعمل الغلط، لا ده بعد شوية بيخليه يشوف الغلط ده حاجة حلوة، حاجة جميلة، حاجة مزينة. سبحان الله عظيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لكن قبل كده يا جماعة نرجع نقول الآية اللي احنا واقفين عندها رقم 5، نبص في المصحف. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا بتغر الإنسان، وياريت الموضوع قاصر على النفس، يعني ان الواحد نفسه مثلا ممكن ايه يضعف، لا ده فيه عدو متربص خطير جدا. ولا يغرنكم بالله الغرور، جه التنصيص هنا على العداوة. الغرور هو يا جماعة هو الشيطان، الغرور بفتح الغين. انت لو تأملت هنا لاحظ ان في فتحة على حرف الغين، صح؟ احنا بنقولش ولا يغرنكم بالله الغرور بالضم، لا هنا فتحة. الغرور هو الشيطان، الغرور لانه من كثرة تغريره بالبشر خلاص، ان هو بيغرر بالناس وبيضحك عليهم، عارف اللي هو ايه، بيخدعك، بيعرف يعمل لك شرك او شبكة او فخ، وان هو يزين لك الدنيا، يزين لك الدنيا يخليك تتغافل عن الحقائق الكبرى وتنسحق في ملهيات هذه الحياة، تفضل ليل نهار ليل نهار، الدنيا بتعدي والعمر بيعدي وانا مش عارف انا جيت ليه وراح فين وعامل ايه، مهم انا عايش في الدنيا وخلاص. هو ده الغرور بعين، وده الشيطان. لذلك الواحد محتاج ياخد الحذر يا جماعة. بعد الآية اللي بعدها على طول رقم 6، إن الشيطان لكم عدو. ما هو الغرور ده مش جاي يلعب معاك، هو مثلا مش بيحبك فبيديك الشهوات اللي نفسك بتحبها يعني، لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، حفت الجنة كما في صحيح مسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إيه الشهوات دي؟ لو الإنسان أبصر الحقائق الكبرى سيجد إن هي عبارة عن نار تحترق تتلظى، فكيف يلقي بنفسه فيها؟ نسأل الله العفو لنا ولكم ولأحبابنا أجمعين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وشوف كلمة فاتخذوه يعني فيها نوع من التكلف، يعني أنت خد بالك واتخذ الشخص ده أو الشيطان ده خده عدو بتكلف، يعني لو يعني خد حذرك منه. فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، هو الناس اللي هو بيغريهم للنهار دول وبيزيلهم الشهوات بيحبهم مثلا عايز يبسطهم، لا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في الآخر هو هيرميهم في النار. وشوف كلمة أصحاب السعير، السعير النار التي تحترق، النار الملتهبة المشتعلة. أصحاب، عارف يعني أصحاب السعير؟ يعني ناس مصاحبين. عارف لما واحد بيصاحب واحد يعني بيقضي معاه فترة طويلة، بنقول ده صاحبه، مش مثلا شافه مرة ولا مرتين. فسبحان الله تعبير يا جماعة أصحاب النار وأصحاب السعير اللي احنا بنسمعه في القرآن خطير جدا، بيحسسك كده إن فعلا الأمر مش مستاهل، هي الآخرة يعني طويلة جدا، تسوى ايه الدنيا البسيطة اللي احنا عايشينها دي كام يوم وخلاص. لكن لما الواحد يبقى المصير بتاعه عياذا بالله، نسأل الله يعني الحفظ لنا ولكم ولأحبابنا أجمعين، ان هو يكون من أصحاب السعير، يعني يلازم نار جهنم فترة طويلة قد تصل إلى الخلود والعياذ بالله في حالة الكفر. لذلك ربنا بيقول بعد كده الذين كفروا لهم عذاب شديد. لا، ما هو الفريقين مش هيتساووا في الآخر عند ربنا. اللي اختار الدنيا واتغر بيها واتخدع بتزيين الشيطان مش هيبقى زي اللي صبر والجاهد واللي يعني اطاع الله عز وجل. لذلك الذين كفروا، ده الفريق الاول، الذين كفروا هم اتبسطوا شويه في الدنيا او هم فاكرين كده يعني، لهم عذاب شديد. طب الفريق الثاني والذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان قول وعمل كما يقول السلف رضي الله عنهم، بعقيدة عند أهل السنة إن الإيمان ليس مجرد كلمة، الإيمان قول وعمل. ودائما تجد القرآن كله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففي إيمان دافع إلى العمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله، شوف حتى ربنا بيقول لك أنت بشر وضعيف، أحيانا العدو الخطير ده الغرور ممكن يغلبك في بعض الجولات، صح؟ ممكن يخدعك في بعض، ممكن يزين لك الشهوة دي أو الحاجة دي، فرجلك تقع. عارف سبحان الله رحمة ربنا نقول لك حتى لو حصل منك ده أحيانا، اوعى يعني ترفع الراية البيضاء، اوعى تستسلم، اوعى تروح بقى وتبقى من حزبه اللي هيبقوا من أصحاب السعير. لا، ارجع استغفر، تليك رب غفور كريم سبحانه وتعالى. لذلك فعلا ترجع تفتكر بداية السورة الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. يعني فاكرين لما قلنا تعريف الحمد الثناء على الله مع المحبة والتعظيم؟ طب ده احنا عرفنا جانب التعظيم لما حكينا عن خلقه ومعنى فاطر سبحان الله موضوع الملائكة وعظمة خلقهم وكده، لكن معنى المحبة انك تجد هذا الاله بعد كل ده، هو اصلا مش محتاج منك حاجة. يعني اله بهذه العظمة استفيد منك في ايه؟ انك انت تركع، ولا ان بنت مثلا تلتزم بالزي الشرعي ولا حاجة؟ الله عز وجل لا يحتاج من البشر شيء، احنا اللي محتاجين ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا مش محتاج منك حاجة، لكن سيثيبك على ده، ولما بتغلط بيغفر لك وبيقول لك ابشر ارجع تاني بس بسرعة. فنرجع نقول الحمد لله، يتحب ولا متحبش هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. لذلك شوف هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، مغفرة ستر ورحمات، وإيه كمان؟ وأجر كبير. إذا يعني ربنا ضعف له ثوابه وحسناته البسيطة اللي كان بيعملها، مع أنه كان بيعمل ذنوب تانية، يغفر له الذنوب ويدي له حسنات سبحانه وتعالى. هو ده بقى حزب، يعني اللي هو فريق احنا قلنا في حزب الشيطان والعياذ بالله، وده بقى الحزب اللي ربنا اصطفاه، اللي آمنوا بهذه الحقائق الكبرى مع المشاكل اللي عندهم في الدنيا، مع مع مع، لكن هم آثروا ان هم يختاروا الآخرة وان هم ما ينخدعوش بتزيين الشيطان. سبحان الله يا جماعة، تجد هذا دين واقعي، ان ربنا مش بيقول لك انك انت ملك زي الملائكة اللي ذكرناهم في اول السورة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، في ملائكة هم معصومين ما بيغلطوش، البشر بيغلطوا، لذلك ربنا قال لهم مغفرة. ده من واقعية الإسلام، واقعية الدين، دين جميل، يعني في تكاليف وفي كل حاجة، ولما بتغلط ربنا بيفتح لك باب التوبة. بس خد بالك، خد بالك، وزي ربنا لك لا فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، مسألة خطيرة. لذلك اللي قال بعدها بقى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إيه دي مشكلة؟ إن احنا قلنا الشيطان عارف سبحان الله، تخيلوا مشهد الواحد عايز يصطاد فار مثلا عنده في مكان، فبيعمل له فخ مثلا، عارف يجيب حته الجبنه ويحطها مثلا في مصياده، فانت بتزين الفار رايح فرحان، يعني اللي هو ايه ده، ده جبنه كده ومحطوطه وحاجه في قمه الاغراء يعني، فرايح منشكح بقى فرحان، هرمونات السعاده كلها، فاهم؟ رايح سبحان الله، هو ده بالظبط التزيين اللي بيعمله الشيطان معانا يا جماعه، ان هو الفار مش عارف، يعني اعزكم الله، في نهايه هذه الشهوة اللي هو شايفها ان هو سيستمتع لما يصل الى هذه القطعة من الطعام مثلا، ان هو ده الفخ، هو ده ذبحه فعليا، هذا الذبح، هذا وقت الذبح، هو بيظن هي قمة المتعة وقمة الشهوة، وفي الاخر ما يعرفش ان ده هو الذبح والقتل والنهاية. فهو الشيطان بالضبط يعني كده، افمن زين له سوء عمله فرآه حسن. خطورة الشيطان يا جماعة، بس الله يا رب يعني حفظ لنا ولكم ولأحبابنا جميعا، ان هو في الاول لما يبدا بيقضيها خطوات معاك، يعني هو مش بيجي فجاه يقول لك بقول لك ايه ما تروح تعمل كبيره من الكبائر، لا طبعا. هو ممكن يخليك، او بلاش حد من السامعين ان شاء الله رب العالمين، بيخلي الانسان ممكن يعمل له خطه 10 سنين 20 سنه عشان يوقعه بعد كده في ذنب كبير فعلا، بياخدوا خطوات خطوات خطوات، وبعد كده لما الانسان يقع ويتمادى في المعاصي ويبدا يجيله خواطر، طب ما ارجع اتوب لربنا، لا يبدا الشيطان بقى ايه من الناحيه الثانيه يزين له سوء عمله، يقول له مين اللي قال لك ان الكلام ده اصلا حرام؟ مين قال لك ان الكلام ده اصلا غلط؟ طب وانت ليه تخنق نفسك في فتره الشباب؟ ليه بتعمل كذا؟ ليه كذا؟ مين اللي قال ان ده صح؟ مين اللي قال ان في اخره اصلا؟ ويبدا يرمي سبحان الله ويصور له بعد كده مثلا ان دي عقلانيه وان انت كده مش بتصدق في الخرافات. وسبحان الله، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هو شافه حسن. يعني هو كان بيعمل مصيبه، بيعمل معصيه، بعد كده بقى شايف ان دي قمه العقل وقمه، يعني سبحان الله، فرآه حسنا. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، سبحان الله. لذلك احنا بنقول يا جماعه الواحد محتاج ان يدعي ربنا دايما بمساله الهدايه، ان موضوع مش لوحدك، انت لازم تدعي ربنا دايما مساله الهدايه. هو تظن الامر بيدك، فاحنا محتاجين ان احنا ندعي ربنا ليلا نهار، هذا الاله العظيم فاطر السماوات والارض. اشاره يا جماعه زي ما احنا ذكرنا في اول المجلس، وصف الملائكه ان هم اولي اجنحه. عارف الاجنحه دي وظيفتها الاصليه الطيران، كان في اشاره ان هؤلاء الملائكه يسارعوا الى امتثال الامر. فكذلك الانسان بيحتاج، البشر طبعا زي ما اتفقنا عمرهم ما هيبقوا زي الملائكه، غصبا عننا بنضعف وبنعصي والشيطان بيضحك علينا احيانا، لكن محتاج انك انت برضو تتعلم هذا الخلق، ان انت عارف زي ما سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول وعجلت اليك رب لترضى، ده هو معنى الطيران برضو، يعني انا هطير يا رب ليك. لذلك كان سفيان الثوري رضي الله عنه كان بيقول لو ان اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار العبد شوقا الى الجنه وفرارا من النار او هربا من النار. سبحان الله، يعني المعاني دي يا جماعه لما بتنزل زي ما قلنا وتتحول من معاني نظريه مكتوبه في صحيفه او انت بتسمعها كده وتعقد عليها قلبك، والله الانسان فعلا يطير. صحيح ما عندوش اجنحه زي هؤلاء الملائكه، ولكن روحه بتطير الى الله سبحانه وتعالى، ويبقى طاير، وبعد فتره من المجاهده يبدا يشعر بحلاوه الايمان وحلاوه. لذلك حتى عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، من ضمنهم ان يكون الله ورسوله ايه احب اليه مما سواهم، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. خلاص بقيت كل اموره كل تصوراته في الدنيا لله، انا بحب ده عشان بيشجعني على الله سبحانه على طريق الله عز وجل، وهكذا. وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله عز وجل منه كما يكره ان يقذف في النار. لما يبدا الشيطان يفكره بحلاوه المعاصي زمان يقول له يا ولد بس انت كنت زمان برضو جامد مالكش حل، او يجي مثلا لامراه من النساء لا شفت انت كنت بتفتني كام واحد زمان، يوم ما كنت بتلبسي كذا وبتعملي كذا، شفت انت دلوقتي بقيتي يعني ايه، ليه عملت في نفسك كده وانت لسه صغيره. سبحان الله، فيبدا الشيطان عاوز يرجع الانسان يبدا يزين له، حتى لما بيتوب خد بالك مش بيسيبك، ده بيشتد اكتر. فكل ما انت تبدا تجاهد وتجاهد في الاول لغايه باذن الله بتصل الى مرحله فتح من الله عز وجل. بعد كده احنا قلنا ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، ان هو يكره اصلا الحاله دي، يقول انت بتفكرني بايه، ده الحمد لله الذي انقذني، الحمد لله فاطر السماوات والارض، الحمد لله ربنا انقذني اصلا، ده انا كنت راح في مصيبه، ده الحمد لله. ويبدا يشعر يعني بمعاني من الحلاوه والفتح في قلبي، والله لو بذلت له الدنيا كلها يعني ما يتخلاش عنها. ان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله، او يكره بقى هنا ان يعود في المعصيه مثلا بعد ان انقذه الله منها كما يكره ان يلقى في النار. يعني حد قال له ارميك في النار ولا ترجع تعمل المعصيه، يقول له ارميني في النار، انا مش هعمل المعصيه دي تاني، سبحان الله، مش هروح المكان ده تاني، مش هفتح الموقع ده تاني، سبحان الله. فيا جماعه معاني الانسان والله لو يعني اشكال جماعه في البدايه قلت الواحد محتاج يعني يسيب نفسه كده للقران، حتى لو صور انت ما اعتدتش انك انت يعني تتدبر فيها وتقراها، لا ما تحرمش نفسك، القران فيه كنوز. اخيرا يا جماعه عشان ما نطولش، الامر خطير. سالت يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بلا الغرور. الامر خطير، لذلك ستجد اشارات سريعه نختم بيها، لان احنا طبعا مش هنقدر ناخد السوره كلها، احنا بس خدنا يعني فاتحه السوره، وناخد مثلا لقطه في الايه رقم 18 لما ربنا بيقول في نفس السوره يعني ولا تزر وازره وزر اخرى، يعني مفيش حد هيشيل ذنب حد يوم القيامه. انت زي ما اتفقنا كنت نطفه وربنا فطرك وخلقك وخلى عندك عقل ومشاعر وبقيت ما شاء الله حد كبير وفاهم وواعي وعارف الصح من الغلط. الشيطان ممكن يضحك عليك، ممكن يزين لك، فخد بالك هو بيزين لك، يعني بالمعنى معلش ايه بيشتغلك يعني، لكن خليك واعي. يوم القيامه مفيش اعذار، كل اعذارك في الدنيا ماشي، لكن القيامه مفيش اعذار. ولا تزر وازره وزر اخرى، مفيش اصل والله المجتمع حواليا او اصل الناس هي انا كنت كويس بس كان في واحد معانا هو اللي بيعمل كده فانا الصراحه ضعفت وبقيت اقلده، او كنت بتابع حد على انستجرام فلقيته بيعمل كذا فبقيت اعمل زيه فهو اللي فتني. لا خد بالك، ولا تزر وازره وزر اخرى، ده تحذير ان ما حدش هيشيل ذنب حد، كل واحد يتحاسب. طبعا اللي بيضل الناس هيبقى حسابه مضاعف، هياخد ذنوب هؤلاء، لكن برضو المسؤوليه الفرديه موجوده. خلاص يا جماعه، ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء. يعني نفس مثقله بالذنوب جايه يوم القيامه، تخيل واحد شايل ذنوب على ظهره. احنا بنقول يا جماعه اثقل شيء ممكن يحمله الانسان على ظهره يوم القيامه سبحان الله هو الذنوب والمعاصي، اثقل شيء ممكن يقسم ظهر الانسان. نسال الله المغفره والعفو، والله ملينا العفو ربنا. وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء، يعني تخيل واحد شيل الذنوب على ظهره قد كده، فجاي يوم القيامه نفسه حد يشيل عنه شويه، لا يحمل منه شيء. ربنا يقول لك لا ما حدش هيحمل عنك. طب اروح لقرايبي وحبايبي الناس اللي كانت عارفاني، ربنا يوم قايل له ايه؟ ولو كان ذا قرب، حتى لو قرايبك وحبايبك. ولذلك في الايات الثانيه يوم يفر المرء ايه من اخيه وامه وابيه وصاحبته، يعني كل دول حتى الاب والام وهؤلاء. يعني واحد بيقول لامه انا هترمي في النار، اديني حسنه، انت معاكي حسنات كتير، تقول له والله يا ابني انا مش عارفه مش مطمنه، استنى شويه لما نشوف ايه اللي هيحصل. سبحان الله. وان تدع مثقله الى حملها، واحد نفس مثقله بالذنوب بتدعي يا رب. اهو دي عاقبه يا جماعه، ان احنا ما سمعناش التحذير بتاع يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان عمال يعمل فينا افاعيل في الدنيا، تجد كل يوم حاجات عجيبه جدا واختراعات جديده للمعاصي، وكل شويه ينوع ويعمل. سبحان الله. ربنا ده ادانا التحذير في الدنيا، وبعد كده ما سبناش حتى، يعني حتى السوره على الرغم ان هي مش سوره طويله قوي في القران، لكن ذكرت ان عاقبه هذا التزيين وهذا الغرور بالدنيا خطير. لو احنا والعياذ بالله ما اهتمناش بهذه الوصيه، لا في تبعات ثقيله جدا. فمن ضمنها الايه رقم 18، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ثم يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما تنذر، انت بتنذر مين يا رسول الله؟ ما يزعلكش الناس اللي مش عايزه تسمع، ما يزعلكش بقى الناس اللي عايزه تمشي في الدنيا ورا شهواتها، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. الناس اللي بتخاف ربنا بجد، بتخاف ربنا بالغيب بجد، هم دول اللي ايه اكتر ناس هتسمع، اكتر ناس عندها استعداد ان هي تصدق اصلا في امور غيبيه، ان في ملائكه وان في بعث وان في كذا. شيء يقول لك انا مش بصدق حاجه الا لو اثبتها العلم الحديث تحت مثلا ميكروسكوب او كذا او كذا، ويبدا يخترع. احنا قلنا نطفه بقى ايه، خلق الانسان نطفه فاذا هو خصيم مبين. لا يا حبيبي، الله عز وجل مش انت اللي هتقول ربنا يعمل ايه ما يعملش ايه. صدق او ما تصدقش مش مشكله، مش مشكله يعني عادي. تيجي يوم القيامه الموضوع خطير جدا. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. احنا اتفقنا يا جماعه ان الصلاه لما تتقال بالمعاني اللي احنا شرحناها دي، وحلتكم على كتاب اول مره اصلي، انك انت تفكر في الاذكار وتنوع في الاذكار وتقولها بقلب، بحيث انها تتحول هذه الاذكار اللي بعض الناس بتجدها اشياء رتيبه وترانيم محفوظه كده. لا، مش دي الاذكار، الاذكار دي معاني زي ما اتفقنا، المفروض تترجم في القلب الى، يعني هي مشاعر بتترجم الى معاني تنعكس على الجوارح. فإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. شوف بقى النهاية، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. حاجة يعني مخيفة والله يا جماعة. ومن تزكى، اللي عايز يتزكى ويسلك طريق التزكية ويزكي نفسه بهذا القرآن ويعيد ترتيب حساباته وأموره تاني ويقف وقفة مع نفسه بجد، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ربنا مش عايز منك حاجة، ربنا يعني ايه غني عنك. لذلك قبلها بشويه، يا ايها الناس، في نفس السوره الايه 15، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فالمساله رجع لك انت، اختار انت عايز الشيطان تبقى من اصحاب السعيد، دي حاجه بتاعتك. سبحان الله. ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. اخيرا اللي احنا نختم بيه يا جماعه، لو قلبنا الصفحه وبصينا في الايه رقم 33، نختم بقى بالموضوع ده، برضو مشهد اخر يوم القيامه، عشان نشوف عاقبة الغرور بالدنيا وعاقبة الإنسان بيجاهد نفسه وبيمشي في طريق ربنا. هل يستويان مثلا؟ لا والله. آية رقم 33، تعالوا كده نقرأ هذا المشهد، هيحصل يقينا يا جماعة. ربنا عز وجل بيتكلم عن الناس اللي هم الحمد لله ربنا اختارهم واصطفاهم واهتموا بهذا القرآن، زي حتى لو بصيت في الآية 32 قبلها، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى ربنا عز وجل بيصطفي، بيختار بعض العباد في الدنيا، مش أنبياء ولا حاجة يعني، ناس عاديين، وبيختارهم خلاص عشان يورثهم هذا الكتاب، يعلمهم هذا القرآن ويفهمهم هذه المعاني. الناس عمالة تتقاتل على الدنيا، الناس بتتقاتل على جناح بعوضة يا جماعة، الدنيا كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة خلاص. الناس وتترك هذه المعاني وتترك هذا القرآن. فلذلك ربنا بيقول لك ده هو اختيارات ربانية بقى، ان ربنا يحببك انك انت تتعلم كلام ربنا، انك انت تجاهد نفسك، وانك انت ممكن تكون ضعيف غصبا عنك، واحيانا الشيطان بيخدعك، ابشر في مغفرة، في رحمة، طريق جميل، بس لازم في صبر، ولازم يعني في انك انت تجاهد نفسك، وفي انك انت لازم تتخلى عن بعض الحاجات في حياتك وهكذا. لكن نرجع بقى شوف، لا يستويان مثلا الفريق اللي ربنا اختاره في الدنيا وبدا يمشي في طريق ربنا، ايه مصيره في الاخر؟ الايه رقم 33، جنات عدن. عدن اللي هو عارف يعني بمعنى الاقامه، تعرف كلمه معدن، لما بتقول معدن اللي بيبقى حديد في الارض او منجم في الارض كده، في معادن، فسبحان الله تفيد معنى الثبات، يعني ان هو جنات خلود، ان عكس الدنيا، احنا لسه قايلين من الدنيا ان هي مجرد غرور، الشيطان جاي يشتغلك، جاي يضحك عليك، خلاص حاجه يومين ثلاثه وهتخلص، ساعه من النهار، عشيه او ضحاها. لكن هنا جنات عدن، انت صبرت هذه الايام اليسيره وقبضت على الجمر، مهما كانت الفتن حواليك، ما كانش فيه معين، كان ممكن الناس اصلا تتريق حتى على المسلك ان انت تسلكه في حياتك او كده، سبحان الله ابشر والله انت على خير. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام من شويه ربنا قال لك ايه، وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فانت يا اخي يعني زعلان ان في ناس مثلا ممكن ما تستغرب من اللي انت بتعمله او كده، لو انت ماشي في طريق ربنا، بالعكس طبعا اذا كان هم استغربوا من النبي عليه الصلاه والسلام ورموه بالكذب واستهزأوا بيه، فاحنا البشر يعني حاجه طبيعيه جدا، يعني انت ماشي صح ما دام انت ماشي على طريق ربنا عز وجل، حتى لو عكس البشر كلهم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هنا بقى الزينة الحقيقية، مش الزينة بتاعت الدنيا، خداع بتاع الدنيا بتاع الشيطان. وشوف بقى هنا الله عز وجل يسجل جملة وعبارة جميلة جدا، والله جميلة جدا، يعني بيقولها أهل الجنة، ربنا يا ربي وعدنا وإياكم وحبابنا أجمعين. لا رقم 34، شوف، وقالوا، مين اللي قالوا؟ أهل الجنة. وقالوا الحمد لله، الله، يعني شوف هي بداية السورة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، اللي احنا بنقولها في الدنيا، اللي يعني بيعيش مع معاني الحمد دي في الدنيا ويفكر، سبحان الله يصل بيه الأمر في الآخر إنه هو هيقولها في الجنة إن شاء الله، هيقولها في الجنة، بس ليها طعم آخر. شوف، مش طعم بقى التكاليف أو الصبر، لا، طعم المحبة الخالصة، اللي هو مفيش، يعني مفيش خلاص، أنا أصلا مش مطلوب مني حاجة، لكن أنا مش قادر أعبر عن الفرح اللي في قلبي. فبقول إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يا ربنا أزال عنا كل حزن، ده احنا كنا في الدنيا يعني بتعدى علينا فترات أحيانا فيها مشاكل، مش عارف إيه اللي بيحصل، حاجة بتضايقني، حاجة، لا خلاص دخلت الجنة، انتهى المتعة الخالصة، المتعة يعني التي لا تنتهي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والله يا جماعة لو ما فيش إلا المشهد ده هتقوله كده من قلبك وانت قاعد في الجنة مع حبايبك يوم القيامة داخل الجنة، وبتقول الحمد، عارف أول قدم ليك إن شاء الله يعني تطأ بها الجنة، وتقعد كده في أول مكان في القصر بتاعك، وتشوف الأنهار نازلة، وتشوف تخيل الكلمة دي هتطلع من قلبك عامل إزاي، يعني الحمد لله الذي أذهب عن الحزن. إيه ده؟ يعني أنا مش همرض تاني، مش هجيلي المرض والألم ده تاني. إيه ده؟ يعني أنا مش هخاف تاني من الفقد، وإن فلان عزيز عليا بيموت فبزعل في الدنيا، لا مش هيحصل خلاص، حبايبك كلهم موجودين حواليك الحمد لله، ماتوا على الإسلام ومعاك إن شاء الله. إيه ده؟ يعني أنا مش هخاف من الفقر والمشاكل والمصايب والخوف، وإن فلان بيهددني، وفلان مش عارف بيعمل إيه، وفلان بيسخر، وفلان، لا خلاص، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. كله انتهى، كله انتهى عشان أنت عشت في الدنيا مع ربنا. فوالله يا جماعة الحياة مع الله عز وجل في الدنيا هي جنة، إحنا لسه قايلين من شوية حلاوة الإيمان، جنة قبل جنة الآخرة. ولذلك كان الإمام تيمية رحمة الله عليه بيقول إيه؟ إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يا محبة الله عز وجل والأنس بذكره يعني ومعرفته والشوق إليه. فدي من السور، سورة فاطر يا جماعة، سبحان الله، إحنا قلنا في البداية خالص إن السورة اللي تبدأ بالحمد هتكلمك عن معاني كبيرة قوي عن ربنا سبحانه وتعالى. هتضطر طول ما انت ماشي في السورة تقول الحمد لله الحمد لله سبحان الله العظيم، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الله، يعني شوف برضو كلمة غفور تاني، إذا يعني أنا ممكن الشخص اللي بيقول الكلمة دي كان أصلا عنده ذنوب برضو، يعني إيه خرب الدنيا شوية برضو، يعني مش ملك يعني ولا نبي يعني من الأنبياء ولا صديقة من الصديقات يعني خلاص. لكن شوف رحمة ربنا، إن ربنا لغفور، وغفور سورة مبالغة، يعني ده غفر لي ذنوب كتيرة، يا أنا كان عندي ضعف وربنا غفر لي. شوف السورة كلها وربنا يعني كأنه سبحان الله بينادي عليك، أنت عايز إيه تاني؟ يعني رب فتح لك كل أبواب التوبة وكل أبواب المغفرة وكل أبواب الرزق وكل أبواب، قال لك كل حاجة ما يفتح الله للناس من رحمة هي من عند ربنا، حتى الذنوب، وحتى ارجع لربنا. لو في ذنب محيرك، حاجة مش قادر تبطلها، برضو ارجع لربنا قول يا رب افتح علي من رحماتك واقفل علي الأبواب دي، والله تنقلب في يوم وليلة تكره هذه المعصية. فاوعى تفتكر الموضوع بإيدك، ادعي ربنا، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إن ربنا لغفور شكور، شكور يعني شكر هذه العبادات اليسيرة والأيام القليلة اللي انت عبدت فيها ربنا فضاعفها لك. الذي، شوف بقى تكملة الكلام اللي بيقول أهل الجنة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يعني الحمد لله إن ربنا خلنا نحل وننزل في دار المقامة، دار الإقامة اللي هي في الجنة، يعني مفيش إيه، مفيش انتقال بعديها. يا عم انت لو سكنت في اغلى قصر في الدنيا ولا اغلى فيلا في الدنيا هتقعد كم يوم وتمشي؟ يعني في الاخر يعني هتقعد لغايه امتى؟ ويخبر الانسان وتصيبه امراض الشيخوخه وما يقدرش حتى يستمتع. ده لو فرضنا ان هو معاه ملايين ومليارات والدكتور يقول له ممنوع تاكل دي ودي سكر ظبطه شويه، ما ينفعش تاكل حلويات، ادي الدنيا، ادي زينه الدنيا. تعال بقى في الاخره، الذي احلنا دار المقامه من فضله. يا جماعه انزلنا الله عز وجل، عارف قاعدين في الجنه كده انت قاعد بقى وبتكلم حبايبك وبتقول الحمد لله ان هو دخلنا دار الاقامه دي، يعني مش هنطلع تاني، مش هننزل تاني نتعب. الذي احلنا دار المقامه من فضله، اصل ده كله فضل ربنا، عملنا عمره ما توصلنا لكده، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. مفيش نصب، مفيش تعب، مفيش لغوب ولا لحظه يعني عناء، مفيش مثلا الله الدنيا النهارده حر قوي مش قادر استحمل، لا مفيش خلاص، مفيش ورايا شغل ولازم انام عشان اصحى بدري، مفيش امتحانات وضغط مفيش اي نوع، مفيش اي نوع من التعب. انت عايز ايه تاني؟ انت في الدنيا مهما نلت من هتروح مثلا اجازه، قول يعني فصلت يا عم، خدت لك يومين ثلاثه اسبوع في مكان كويس مثلا، يعني شميت هوا كده في حته حلال يعني وماشي، وبعدين انت حتى تبقى شايل هم ان بس هرجع تاني وهروح وعندي ضغط في الشغل وعندي ضغط في الدراسه يا جماعه، يعني فعلا لقد خلقنا الانسان في كبد، متاعب الدنيا لا تنتهي. فهل انت تخلي الشيطان يعني يسوي بين هذه الدار المتعبه ودار العناء ودار ويخدعك لدرجه ان هو يغرك؟ شوف يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ان الشيطان لكم عدو، عدو فعلا، عايزك تبيع دار المقامه اللي هو مش بيمسك فيها نصب ولا لحظه تعب ولا لغوب ولا اي عناء عشان تعيش يومين في الدنيا ويوهمك ان السعاده في معصيه الله. لذلك شوف بقى المشهد الاخير اللي نختم به في المقابل، الناس اللي هتتغر بالدنيا، احنا ده مشهد اللي هو وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ده مشهد الناس اللي هم صبروا على شهوات الدنيا المحرمه وما انخدعوش بيها وصاروا في طريق الله. تعال نشوف الفريق الثاني اللي انخدع واثر الدنيا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العفو والعافية. والذين كفروا لهم نار جهنم نفسهم يموتوا. تخيل لما تبقى الأمنية يعني أقصى أمانين هو عايز يموت، كما تخيل يعني تخيل واحد أقصى أمنيته إنه عايز يموت، فربنا يقول له حتى دي مش هتاخدها، لا يقضى عليهم فيموتوا، مش هيقضى عليهم، مش هتموت، لا يقضى عليهم فيموتوا، هتفضل تتعذب والعياذ بالله، ولا يخفف عنهم من عذابها. طب يتخفف عنه؟ طب ناخد يوم اجازه، احنا كنا في الدنيا بنشتغل مثلا، بناخد مهما يكون الشغل فيه مصاعب بنيجي ناخد ويك اند بنعمل، لا يا حبيبي انتهى سبحان الله. ولا يخفف عنهم من عذابه، مفيش يوم تخفيف، مفيش يوم راحه، كذلك نجزي كل كفور والعياذ بالله. شوف بقى المشهد الاخير وقارن بالمشهد اللي قلناه من شويه بتاع كلام اهل الجنه، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، أذهب عنا كل أنواع الحزن، تعال بقى شوف هنا مشهد أهل النار بيقولوا إيه وهم يصطرخون فيه، يعني بيصرخوا مش عارفين يتكلموا. قارن بالمشهد الطمأنينة بتاع أهل الجنة اللي قاعدين لابسين الحرير وقاعدين يقولوا إيه الحمد لله بهدوء وبسكينة ويعني بقمة الفرح، وشوف قمة العذاب وهم يصطرخون فيها، دول بقى أهل النار لا 37، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا طلعنا يا رب مش قادرين نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يا رب طلعنا والله هنصلي، والله يا رب هنطبق الشريعة، والله يا رب هنمسك القرآن ده ونذكره حرف حرف يا رب. طب ما انت كان بيتقال لك كده في الدنيا، كنت عمال تسخر وعمال تقول ما فيش الكلام ده وانا حر وانا عمل اللي انا عايزه، محدش يفرض عليا قيود، محدش يقول لي تعمل وما تعملش، محدش يقول لي حلال وحرام. سبحان الله، تخيل امنيته في الاخر ان هو عايز يموت، لما لقى ان هو مش عارف ياخدها، طب يا رب خفف عني، مش عارف ياخدها يقول طب يا رب طلعني منها ونزلني الدنيا تاني عشان انا اطبق بقى الدين واطبق الشريعه واعمل كل بقى اللي ايه اللي انت طلبته مني. فيقول ايه ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، مش هنعمل المعاصي والحاجات اللي كنا نعملها دي وعمالين نصد عن سبيل الله ونمكر لا لا لا. فيقوم ربنا يشوف بقى الرد الخطير، تامل هذا الرد، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. انت جاي دلوقتي تقول لي رجعني الدنيا، ربنا يقول له اولم نعمركم، مش احنا عمرناكم في الدنيا، خدت عمر، عشت عمر طويل في الدنيا، خدت سنه ورا الثانيه كل شويه عمل لي افراح واعياد ميلاد وكل شويه سنه ورا الثانيه ورا العشره ورا الخمستاشر ورا الخمسين سبعين، اولم نعمركم، احنا ادينا لك عمر حبيبي في الدنيا، يتذكر فيه من تذكر، يعني وكانت فرصه وكان المقصود اصلا في فتره عمرك ومقامك في الدنيا انك انت تتذكر. وايه كمان، وجاءكم النذير، يعني بعت لكم رسل وبعت لكم كتب، انت ما تسبتش كده يعني، لا كنت بتسمع وكنت عارف، انت بقى اعرضت واخترت الدنيا وقلت يا عم افكك من الناس دي انا مش دعوه بيهم، يا عم سيبك من الناس الخنيقه دي مشكلتك انت بقى. اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، مش حصل، حصل خلاص، فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا الله، شوف لما ارحم الراحمين سبحانه وتعالى يقول فذوقوا فما للظالمين من نصير، انتهى الامر، هجيبوا الرحمه منين؟ احنا قلنا وما يمسك فلا مرسل له من بعد، انتهى الامر، الموضوع جد يا جماعه. لذلك في النهايه ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور. الايه 38 اللي احنا نختم بيها ان ربنا عارف كل حاجه بتحصل في اللحظه دي، خلاص عارف كل حاجه بتحصل، عارف كل يعني الفتن اللي بتعرض عليك، خلاص المشاكل والشهوات والشبهات وكيد الشياطين ازاي بيحاولوا يجبروك انت كل يوم عشان يخلوك تتعامى عن هذه الحقائق الكبرى اللي بنتكلم عنها، عشان يشغلوك بالدنيا وانت عمال تجاهد تجاهد، وحتى لما بتقع غصب عنك بتقوم وبتستغفر وبترجع تاني وهكذا. سبحان الله، ربنا شايف المجاهدة دي، وربنا شايف الفريق التاني اللي عمال يصد عن سبيل الله وعمال كل يوم يخترع ألوان وأنواع من المعاصي وأنواع من الصد عن سبيل الله، ربنا شايف كل ده وعارف. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، ربنا عارف اللي جواك، قول بقى اللي انت عايزه، بس ربنا عارف كويس قوي اللي جواك، وربنا عارف انت بتعمل ايه. فخد بالك ان ربنا في النهاية مش هيسوي بين ده وبين ده، مش هيسوي بين اللي اختار الدنيا وغرته الدنيا وبين اللي اختار ربنا. لذلك يا ايها الناس، زي ما قلنا الآية اللي هي كانت محور اللقاء النهاردة، الآية رقم 5، يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وصية خطيرة وبينبني عليها نتائج رهيبة أبدية في الجنة أو في النار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وأخيرا يا جماعة، الوصية اللي أنا أذكر بها نفسي وإياكم، إن هذه السورة سورة فاطر وردت فيها آية يمكن كتير من الناس حافظها، آية مشهورة اللي هي إيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الآية رقم 28. الآية دي بنسمعها كتير، هي وردت أيضا في سورة فاطر اللي احنا بنتكلم فيها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا الله لفظ الجلالة هنا عليه فتح يعني منصوب، لأنه هنا لفظ الجلالة في محل إيه مفعول به يعني، وإنما الفاعل هو إيه العلماء. العلماء لو بصيت في التشكيل هتلاقي إيه العلماء في ضم على الهمزة، يعني العلماء هم الفاعل، العلماء هم اللي بيخشوا من ربنا، العلماء هم اللي بيخافوا من ربنا. هو تقول إنما يخشى الله عياذا بالله تبقى بوصل المعنى، إنما العلماء هم اللي بيخافوا ربنا، إنما قدم المفعول هنا على الفعل خلاص. إنما يخشى الله سبحانه وتعالى من عبادي العلماء، فده أسلوب حصر. يعني كل ما الإنسان يا جماعة يكون عنده علم، العلم الحقيقي المثمر، ده اللي بيدفعه للخشية. كل ما يبقى عندك علم فعلا بالله، هو ده اللي بيسهل عليك فهم هذه الحقائق الكبرى اللي عمالين نتكلم فيها يا جماعة. من أعظم أنواع العلم والله هو العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بهذه الحقائق التي تذكر في القرآن. كتير من الناس حتى يعني بعض الإخوة والأخوات اللي هم الحمد لله ربنا بارك فيهم، يعني بيطلبوا العلم وبيحاولوا يجتهدوا، بيظن أحيانا أن هو علم الشريعة محصور في مجرد بعض المتون والمنظومات، أنه مثلا يعرف شوية قواعد في الفقه أو قواعد في مصطلح الحديث والصحيح والضعيف، ويقول مصطلحات وكلام كبير كده. ماشي، ده مطلوب وجميل وكل حاجة، لكن إياك أن تظن أن ده هو العلم فقط، وإنما ده جزء من العلم. العلم الأكبر والأساس أنك زي ما قلنا العلم بالله، العلم بهذه الحقائق التي تذكر في القرآن، ده خليه يعني على رأس الأولويات بتاعتك. فاكرين الأثر اللي احنا بدأنا بيه المجلس وقلنا إن سيدنا مجاهد بيقول عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس؟ ده علم الصحابة والتابعين، قاعد يقرأ القرآن 3 ختمات على عبد الله بن عباس، يقف عند كل آية يسأله فيما نزلت هذه وكيف كانت، يقف تخيل ختمة كاملة بل 3، يوقف عبد الله بن عباس يقول له الايه دي بقى احكي لي بتقول ايه وسمعت فيها ايه من الرسول عليه الصلاه والسلام ونزلت امتى وفي مكه ولا في المدينه وعلمني. هو ده العلم النافع. فكأن يا جماعه هذه المعلومات التي تذكر في القران، مساله قدره ربنا، فاطر السماوات والارض، تزيين الشيطان، الجنه والنار، كلام اهل الجنه في الجنه، كلام اهل النار في النار، والله يا جماعه ده من اعظم العلم. وخساره، خساره ان الانسان يعيش حياته وما شاء الله يكون عنده شهادات سواء في الدنيا معاه ما شاء الله ماجستير معاه دكتوراه معاه، لكنه يعني قليل المعرفة بما في كتاب الله عز وجل. ليه يا جماعة نحرم نفسنا من هذا الخير؟ فلذلك جاءت هذه الآية تذكير وتأسيس لهذا المعنى، إنما يخشى الله من عباده العلماء في سورة فاطر، كأن هذه المعاني التي ذكرت في سورة فاطر لما الإنسان بيتعلمها والقرآن عموما يعني سبحان الله هو ده اللي بيدفعك للخشية، هو ده اللي بيدي عندك زاد انك تقدر تقاوم الشيطان لما يزين لك المعصية. كل ما يفتح عليك باب من ابواب الفتن تقول يا تقول لنفسك يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كل ما الشيطان يصيبك بحزن او يعني شيء فاتك من الدنيا، لا قدر الله ابتلاء انت تتعرض ليه، حد ابتلي حتى في اولاده ربنا ربي يعافي كل الناس، يعني ما يفتكرش ان نهاية الدنيا. ما انت هتفكر نفسك بايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. ايه يعني لو ضيق عليا شويه في الرزق ولا في مرض ولا في حاجه، الدنيا بسيطه خالص كلها بايد ربنا يعني. وما يمسك فلا مرسك له من بعد، هي برضو من عند ربنا سبحانه. وهكذا عمال تذكر نفسك بهذه المعاني العظيمه التي في السوره، ففعلا تصل الى خشيه الله حقا. يا انما يخشى الله من عباد العلماء. جزاكم الله كل خير، اسف على الاطاله يا جماعه، بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في أمسية جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.